بمناسبة ذكرى 15 لما قام به القائد العظيم كيم جونغ إل من زيارة تاريخية لروسيا الاتحادية، أليقت لوحة آثاره التاريخية في كل من مصنع كيروف ومتحف تشوبانة بيسكاريوف في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا. كتبت عليها العبارة القائد كيم جونغ إل رئيس لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية زار مصنع كيروف يا مسابي من آب عام 2001، والأخرى القائد كيم جونغ إل رئيس لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية زار تشوبانة بيسكاريوف يا مسابي من آب عام 2001، وذلك باللغتين الكورية والروسية. جرت حفلة إزاحة الستار عنهما يوم 11 و12 من الشهر الجاري في عين المكان. شارك فيها شخصيات روسية وسفير المفوض فوق العادة لدى هذا البلد وكوادر شاغلون في عين المكان.